بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أبناء الدارسين والدارسات في برنامج دار العلوم التعليم المفتوح المستوى السابع، هذا لقاء يسرنا أن نعرفكم فيه بطريقة الأسئلة التي ستأتي في الامتحان. وإذا كانت هذه الطريقة جديدة فنحن ندربكم عليها ونريكم أنها سهلة وميسرة، والأمر هو عبارة عن اختيار من متعدد، فلا نريد الإطالة، وإنما سيطلب منك أن تضع علامة على الإجابة الصحيحة، والإجابة الصحيحة تكون موجودة بين الأقواس، وهي إحدى اختيارات أو أحد اختيارات أربعة أنت تختاره، إجابة واحدة منها، فلنكتب السؤال ونعرف الإجابة، والله المستعان في هذا الأمر. لو قلت لك مثلا السؤال هيبقى بهذا الشكل: ضع علامة صح بهذا الشكل أمام، أو نقول مثلا على الإجابة الصحيحة، وسنجعل الإجابة الصحيحة بين الأقواس، ولذلك أقول لك مما بين الأقواس، مما بين إيه؟ الأقواس. ونبدأ مثلا نأخذ مثالا من الوحدة الأولى، أقول لك كده مثلا: كلمة العرب في مادتها تؤدي معنى، في مادتها أو في صورتها تؤدي معنى، وحط وأضع كده مثلا سكان البادية، وأضع الساميين مثلا، وأضع الآراميين، وأضع كلمة مثلا الغرب. فأنت إذا راجعت ما في الكتاب وقرأت تجدنا قد قلنا الرأي الراجح في كلمة العرب أنها تدل على سكان البادية، أو ترادف كلمة الأعراب، لكن لا هي تدل على الساميين ولا تدل على الآراميين في المؤلفات ولا تدل على الغرب، إنما هي تدل على سكان البادية، لأن أعطينا معاني أخرى منها الفصاحة والبيان وكذا، لكن انتهينا في مناقشاتنا أنها الرأي الراجح لدى علماء العربية القدامى ولدى المحدثين أنها تدل على سكان البادية. ليس مطلوبا منك أن تضع أي علامة أخرى، يعني أحد الناس المتفصح الذي يريد أن يقول يعني أنا أعرف كل شيء يحاول أن يضع علامة إكس مثلا تحت الساميين الآراميين الغرب، لا، يعني هذا ليس مطلوبا، لأنك أنت تصعب على نفسك المسألة أو يعني تزيد المسألة، لا خلاص، ما دام طلب منك ضع علامة صح على الإجابة الصحيحة، لم نطلب منك أن تتعرض لبقية ما بين الأقواس، فبالتالي كما أقول هي علامة صح على الإجابة الصحيحة تكفي بهذا الشكل. طيب نأخذ سؤالا آخر، لو قيل لك مثلا، بقول كده مثلا: مصطلح عبري يدل على الترحال والتنقل في الصحراء مثلا، يدل على الترحال والتنقل في الصحراء: كرهه اليهود وفضلوا عليه أو آثروا عليه وآثروا عليه مصطلح أن يطلق عليهم، هل اليهود، هل يطلق عليهم قوم موسى قوم موسى أو الكنعانيين لأنه محتلوا أرض الكنعان الكنعانيين، أو الكلمة بنو إسرائيل. حتى لو أنك لم تقرأ في الكتاب أنت ترى من خلال القرآن الكريم إنه خاطبهم أكثر من مرة بهذا يا بني إسرائيل وهكذا، فبالتالي هم فضلوا أن يسموا أو يطلق عليهم كلمة أو مصطلح بنو إسرائيل، وكرهوا أن يطلق عليهم هذا المصطلح العبري لأنه بيربطهم بالعرب أو بيجعلهم كالعرب الذين تنقلوا وارتحلوا في الصحراء إلى آخره على هذا النحو. ومن هنا برضو أريد أن أؤكد، بعض الطلاب يقول لك أنا هاخد الإجابة رقم 1 وأضع العلامة في 10 أسئلة القادمة وسيكون هناك مثلا 3 صواب أو 4. لا، ليست هذه هي طريقة علمية. يعني أنا أقول لك اقرأ الكتاب جيدا، اسمع المحاضرات التي أعطيناها، ستجد أن الأمر سهل ميسور والمعلومة مباشرة عندك في الكتاب، وإن هم إذا كانوا كرهوا مصطلح العبري فقد أحبوا مصطلح بني إسرائيل، وجاء القرآن الكريم فأكد ذلك في آياته. يبقى الإجابة قد تكون 1، كما ترى الإجابة 4. إذن سننوع في طريقة الأسئلة حتى لا يأتينا طالب كما أقول ويضع العلامات عشوائية وهكذا. لو أعطيتك مثلا سؤال آخر، أقول مثلا اللغة العربية الفصحى إذا ما قورنت بأخواتها الساميات تعد في قواعدها أو ألفاظها أو أي شيء تعد في قواعدها إيه؟ بقول كده الاختيارات: أقدم لغة سامية، في المقابل أحدث لغة سامية. بحط لك مثلا مأخوذة من لغة أخرى وهكذا. أعتقد أننا وفينا هذه القضية حقها، وقلنا في محاضراتنا السابقة أن اللغة العربية الفصحى هي أحدث لغة دونت، أحدث لغة مدونة، لكنها أقدم لغة في قواعدها ومشافهة. إذن نحن نركز الآن على العبارة: اللغة العربية الفصحى إذا ما قورنت بأخواتها الساميات هي أحدث لغة دونت وكتبت. كما قلنا القرآن الكريم هو أول كتاب دون في 7 الميلادي. لا، لدينا العهد القديم وهو باللغة العبرية وترجم إلى الآرامية، هذا كله كان قبل الميلاد. إذن أنا في هذه الصورة أنا أركز على أنني أقول في قواعدها، في تراكيبها، في أصواتها، في صرفها، في نحوها، يبقى أنا أتكلم عن استخدام هذه اللغة في المشافهة والسماع، يبقى بضع علامة صح على أنها أقدم لغة سامية في قواعدها. ولعلك تذكر أننا قلنا أن المستشرقين أنفسهم قالوا إذا أردت المقارنة فيجب أن تبدأ من اللغة العربية، لأن هي اللغة التي حافظت على قواعدها ولم تتغير، ولم يغزوها عدو ليغير منها، كما أنها لم تفارق الجزيرة العربية حتى تتأثر بلغات أخرى على هذا النحو. إذن معروف هنا الإجابة بهذا الشكل. أعطيك سؤالا آخر مثلا لو قلت لك ده سؤال سهل جدا، أصوات الحلق الستة حافظت عليها، وأضع لك بعض اللغات السامية، أقول لك العبرية، الآرامية، العربية، الحبشية، وهكذا. أنت لابد أن تقرأ جيدا. أنا حين أقول أصوات الحلق الستة يبقى أنا أقصد أنها هي الأصوات الكاملة التي كانت موجودة في اللغة السامية الأولى، وهناك لغة من هذه اللغات حافظت عليها. نحن قلنا العبرية قلصت الأصوات إلى 4 أصوات، إذا لا ينفع أن تكون العبرية، ولا ينفع أن تكون الآرامية، لأن الآرامية كالعبرية تماما. طب نأتي للعربية. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تفردت وحافظت على هذه اللغة، على أصوات الحلق الستة. وقلنا ونكرر أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي فيها الهمز والهاء والعين والحاء ثم الغين والخاء، إنما الغين والخاء لا تجدها في العبرية. كما قلنا اللغة الأكادية مثلا قلصت هذه الأصوات إلى صوتين فقط، هما الهمزة والخاء. طيب نأخذ سؤال آخر، ولعلك ترى أنني أركز على اللغة العبرية أو الغير العربية على أساس أنك لابد أن تكون على دراية بهذه الأشياء وأفدت من هذا التخصص الذي ندرسه لك. لو قلت لك اللغة 5، اللغة العبرية هي التي انقرضت فيها أو ضاعت فيها، بقول كده مثلا، أصوات الإطباق، أصوات الحلق، الأصوات الأسنانية، مثلا الشفوية، تجد أن بتفكير يسير تجد أنك تصل للإجابة كاملة. أصوات الإطباق لا أستطيع أن أقول إنها انقرضت كاملة، وإنما بقي منها صوتان كما اتفقنا، الصاد والطاء. طيب أصوات الحلق لم تنقرض كاملة، لأن بقي منها الهمز والهاء والعين والحاء. الأصوات الشفوية باقية كما هي، الباء والميم والفاء والواو. هذه أصوات 4 في اللغة العبرية، يقولون يجمعها قولنا بومف، هي أصوات عبرية، الباء والميم والواو والفاء. ما بقي إلا الإجابة الصحيحة التي انقرضت واندثرت، الأصوات الأسنانية. تكون الإجابة بهذا الشكل، أنت على دراية بالأصوات الأسنانية اللي هي الثاء والذال والظاء، التي فيها صعوبة في النطق ونخرج فيها اللسان. فاللغة العبرية تخلصت من هذه الأصوات الصعبة وحولتها إلى أصوات أخرى أقل في الجهد العضلي في النطق فيها، كالزاي والشين وهكذا. إذن الإجابة الصحيحة هنا أن الأصوات الأسنانية هي التي انقرضت أو اندثرت من اللغة العبرية. بنأتي إلى سؤال سادس، برضو هذا كله تدريب بالنسبة لك. السؤال السادس مثلا، أقول لك ضمائر التثنية وأسماء مثلا الموصول المثنى غير موجودة، مثلا غير موجودة، بكتب لك كده في العربية العبرية مثلا الحبشية الأكادية. هقول لك احنا ركزنا لو قلنا غير موجودة ركزنا على ان اللغات السامية انقرضت منها التسنية ولم تعد الا في كلمات معدودة، لكنها لا توجد لا في الضمائر الشخصية ولا في اسماء الاشارة ولا في اسماء الموصول. ربما تقول لي انا لو وضعت العلامة في العبرية فليس فيها ضمير تسنية. طبعا اضع العلامة الحبشية الاكادية، هقول لك الاجابة صحيحة، الإجابة صحيحة بهذا الشكل، لأن نحن هنا قلنا إن في لغة وحيدة هي التي حافظت على التثنية أو المثنى في الأعداد وفي التثنية وفي أسماء الموصول والإشارة. طيب هذه هنا الإجابة تحتمل أكثر من إجابة صحيحة، لكن يعني من قال لك ان انا سأتي بالسؤال بهذا الشكل؟ انا ادربك فقط. انا ممكن اقول لك مثلا ضمائر التثنية واسماء الموصول المثنى موجودة وراح حذف كلمة غير، فانا ادربك الان موجودة في ايه. لا يمكن بقى تكون الاجابة اي لغة من اللغات الثلاثة اللي بعد العربية، وانما لا يبقى عندي الا اجابة واحدة اللي هي العربية، وانا هنا خلاص انتهى الاختيار بهذا الشكل. يبقى انا اريد ان ادربك وان تقرأ السؤال جيدا قبل ان تجيب. فان انا اذا قلت ضمائر التثنية واسماء الموصول غير موجودة، غير موجودة، السؤال ده هيعطيك فرصة ان تقول العبرية الحبشية الاكادية. لكن إذا أنا قلت ضمائر التثنية وأسماء الموصول موجودة، يبقى لا إجابة إلا أنها في العربية فقط على هذا النحو كما وضعنا العلامة بهذه الصورة. فبرضو أقول وأكرر في طريقة الامتحانات الجديدة هذه، تمهل واقرأ جيدا السؤال هل في نفي أم إثبات، وهكذا حتى تجيب إجابة صحيحة إن شاء الله. هناك سؤال قد يكون يعني فيه نسبة ذكاء منك وأنت درست النحو العربي. أنا أقول لك مثلا الرفع كما قال العلماء علم الإسناد، طيب، والنصب علم المفعولية، علم المفعولية، والجر علم الإضافة كما قالوا، والجر علم الإضافة. طيب معلومة واضحة ان اي مبتدأ وخبر فهو مسند ومسند اليه، فعلامته الرفع، نقول المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وكذلك المسند اليه الفاعل مرفوع، وهكذا. النصب علم المفعولية يعني كل مفعول به يكون منصوبا، المفعول به، المفعول معه، المفعول فيه، وهكذا، ده لابد أن يكون منصوبا. الجر علم الإضافة، معك مضاف ومضاف إليه جار ومجرور، فالجر هو علم على الإضافة. لكن أحب أن أقول لك مثلا وقد تقلص، وقد تقلص ما سبق، أو هذا النظام السلوكي، وأضع لك مثلا جمع المذكر، وأضع لك مثلا الممنوع من الصرف. طيب أنا هنا بقول إن معي نظام ثلاثي، نظام ثلاثي يعني ما تتكلم عنه فيه رفع ونصب وجر. إذن المثنى فيه الثلاثة، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يبقى لا يصلح معي. لم يتقلص، لم يقل مثلا إلى حالتين، إنما هو في ثلاثة. أقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. طب الأفعال الخمسة أيضا لا تصلح، لأن في أعرابها نقول ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، يبقى فيها ثلاث حالات، فيها رفع وفيها نصب وفيها جزم. طيب جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يبقى فيه بهذا الشكل يعني ثلاث حالات، لكن الممنوع من الصرف نتوقف هنا. ده أنا في إعراب الممنوع من الصرف أقول يرفع بالضمة اللي هي علم الإسناد، لكن ينصب ويجر بالفتحة بعلامة واحدة. إذا أنا قلصت العلامات الثلاثة التي كانت موجودة إلى علامة واحدة في حالتي الجر والنصب، ومعي علامة في حالة الرفع، فبقول إعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة لكن ينصب ويجر بالفتحة. إما أنا قلصت هنا النظام إلى حالتين إعرابيتين، إما بضع العلامة بهذا الشكل. ده يعني كتدريب كأنه في النحو العربي وليس في تخصصنا، لكن بنريك يعني أن هذه من المعلومات التي لابد أن تدركها. طب أنا مكان الممنوع من الصرف هأضع جمع المؤنث. يجوز، لأن جمع المؤنث قلنا في أعرابه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ده عكس الممنوع من الصرف. يعني الممنوع من الصرف يجر وينصب بالفتحة، الجمع المؤنث يجر وينصب بالكسرة. إذن في حالتين إعرابيتين أيضا على هذا النحو، ولذلك أقول تنبه من خلال هذا السؤال أنه على هذا النحو. طيب نأتي للوحدة الثانية أو وحدة أخرى. لم هنا أقول مثلا من الأصول المرفوضة الاستعمال في العربية، من الأصول المرفوضة الاستعمال في العربية، وأضع لك كده استمع، ازدان، ادكر، وهنا اصطبر. حتى بذوق اللغة تجد أن الأصل المرفوض الاستعمال اللي هو تغير معنا وبقى بالتفخيم اصطبر، لكن الأصل اللي هو اصطبر بالتاء هذا لا يصلح، هذا أصل مرفوض الاستعمال. إنما لا تستطيع أن تأتي على استمع وتقول مرفوض الاستعمال، لأنه في الشعر مستخدم وكذا وكذا إلى آخره. ازدان أيضا ده مستعمل وفيه التطور، إن التاء صارت دالا لمناسبة الجهر قبلها. كذلك الذكر من ذكر موجود، لأن الأصل المرفوض إذ تكر بالتاء، لكن كما قلنا ونكرر أن التاء أبدلت دالا لمناسبة الجهر قبلها، ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت الدال في الدال فصارت الذكر. وهذا هو المستخدم في القرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اسم الفاعل، والذكر بعد أمه، وهكذا. إذن لا، إذا قلت من الأصول المرفوضة الاستعمال في العربية أنا لا أستطيع أن أقول استمع ولا ازدان ولا الذكر، إنما آتي على اصطبر الموضوع في هذا في الآخر، وهي الصواب عندنا على هذا النحو. طيب يعني برضو احنا بنتدرب، انا ممكن اسأل سؤال خاص باللغة العبرية، اقول مثلا الصيغة العبرية واكتبها لك بالكتابة اللاتينية كما هي موجودة في الكتاب، هس تا تتير، هس تتير، هس تتير، هس تتير، دي تساوي استترى، هستتير تساوي استترى. ويعني أنت تعلم أن اللغة العبرية بتقدم التاء على فاء افتعل، لأن الوزن عندهم هيت قتيل أو هيت باعيل. فهنا الذي حدث إن السين تقدمت على التاء زي اللغة العربية استترى. بس أنا هسألك وأقول لك الفارق بينهما، الفارق بين الصيغتين العبرية والعربية يتمثل في، وحط كده أكثر من اختيار، يتمثل في إيه؟ إن مثلا العبرية قدمت السين على التاء، أو أخرت السين على التاء، أخرت السين على التاء، أو حاكت العبرية مثلا، حاكت العبرية العربية في هذه الصيغة، في هذه الصيغة مثلا، تجد انك لابد ان تكون على دراية بما قلناه ان السين حرف من حروف الصفير، واذا جاء في صيغة افتعل في موقع الفاء لابد ان يتقدم على التاء، ومن هنا حدث التشابه بين الصيغتين العربية والعبرية. العربية الصيغة كما هي، استطر تساوي افتعل، استطر تساوي افتعل، انما الصيغة العبرية هي التي حدث فيها التغيير. المفروض انا اقول هت ويبقى التاء هي المتقدمة، لكن قدمنا الساء السين على التاء كما اقول لمناسبة انها حرف من حروف الصفير، وذلك بضع العلامة على الاختيار الاولاني بهذا الشكل. انا هاخد مثال اخير معك في هذه المسألة، السؤال العاشر، واقول لك كده لم تكن اللغات السامية تتخذ في الاصل اداة تعريف، اداة للتعريف، لم تكن تتخذ في الاصل اداة للتعريف، واستمر هذا شأن اللغة أو في اللغة. وضع لك كده عدة لغات، العبرية، السريانية، وضع لك مثلا الحبشية، العربية، وهكذا. طيب أنا هنا لابد أن أكون الكلام واضح، إن اللغات السامية في البداية لم يكن فيها أداة للتعريف، وإنما كانت الكلمات كلها منكرة. في لغات استحدثت أداة فيها للعبرية، وقلنا مثلا العبرية فيها الهاء، خلاص يبقى العبرية غيرت الأصل. طب السريانية فيها الألف في آخر الكلمة كما اتفقنا. طب العربية فيها الأداة أل، رجل الرجل. ما بقي معي إلا الحبشية هي التي لا ليس فيها أداة للتعريف، فبالتالي أنا لابد أن أكون يقظا وأنا أكتب أراجع المعلومات التي أنا عرفتها، إن فيه هناك لغتان لا توجد فيهما أداة التعريف، هما الأكادية والحبشية. إذن باقي اللغات استخدمت أداة للتعريف كما قلنا على هذا النحو. آمل أن تكون فهمت هذه الطريقة، لكن كما أقول لن نكتفي بهذه الطريقة، وربما، وأنت تعلم أن ربما تفيد التقليل، نأتي بسؤال مقال ونقول لك اكتب مقالا لا يزيد عن 10 أسطر عنوانه، ونأتي بعنوان من العناوين التي لديك في الكتاب، الرأي الراجح في كلمة عرب، أو التقارب اللغوي بين العربية والعبرية، أو الأصوات التي تفردت بها العربية، وهكذا. يعني نحن سنمزج بين هذه الطريقة الجديدة حتى تستقر، والمقال اللغوي الذي نصححه لنتأكد أنك تعلمت في دار العلوم القراءة السليمة والكتابة السليمة. هذه الغاية، لا نريد أن نترك الغاية الكبرى من دخولك دار العلوم ونأخذ بالطريقة الحديثة في الامتحانات أن تضع علامة وتنتهي المسألة، لا، هذه لا تعلم لغة، يعني فيها ذكاء، لكن الطريقة الصحيحة التي تعلمك اللغة أن تكتب كثيرا كتابة صحيحة وأن تقرأ قراءة سليمة. ومن هنا أقول لك سنمزج بين الطريقتين، المقال والطريقة الاختيار من متعدد. وفي نهاية حديثي معكم وأنا سعيد بهذا، أتمنى لكم النجاح والتوفيق وأن تكملوا معنا الدراسات العليا إن شاء الله، وفقكم الله لما تحبه وترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.